جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول لي قرابة، حتى لم يقل إخوة، قرابة قد يكون أبعد من الإخوة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. كان يقول فماذا ترى يا رسول الله؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني تلقي في عيونهم الرماد الحار، وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني إيش؟ استمر، استمر على اللب. يقول ليس الواصل بالمكافئ، يعني اللي يروحه اللي يجونه، اللي يزورني أزوره، واللي يكرمني أكرمه، واللي يعطيني يعطيه، هذه مكافأة، هذا ليس واصلا، هذا مكافئ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل.